مساله اول حاجه في الانسان انه يستبقي حياته، وبعدين يستبقي نوعه مش كده، وبعدين يستديم الحاجات النعم اللي حواليه دي. طيب تعال نشوف بقى التزكيه. قال لك التزكيه شملت كل واحده من دول، تزكيه في نفس الانسان في ذاته، بدل لسانه ما يكذب طهره عن الكذب، بدل عينه ما تمتد الى محارم غير طهر عينه عن النظر للحرمه، بدل ايده ما تمتد خوف يدي وتسرق، ما السرقه دي حتى عند اللي بيسرق نقيصه، بدليل انه بيتدارى ويحاول يسترها ولا حدش يشوفه ولا حدش يعرفه، تبقى نقيصه ولا مش نقيصه؟ يقول له لا ما تسرقش، ما تنمش، ما تعمل الله. يبقى عمال بيطهر ايه؟ بيطهر حركه جوارحه في الارض، وبيطهر قلبه من الحقد عشان يعيش مرتاح. ولما يطهر قلبه من الحقد كده عشان يعيش مرتاح، قوته تفضل مصونه للعمل الجاد العمل المثمر ولا لا؟ ما بدتش قوته، ما بدتش نظراته، ما بدتش توجساته من الناس. الله، اذا ينميه ولا ما ينميهش؟ الله، تبقى عماله بتمسك الانسان في ذاته وبتعمله ايه؟ تطهير وتنقيه وتنميه. وبعد ذلك الواحد كان يبقى مثلا عاجز ما يقدرش يوم الغير يستذله عشان يديله لقمه، قال لا، زكاه من هذه ونقاه ابدا من الذله دي، وعمل له في مال القادر حق. القادر هو اللي يقعد يدور عليه ويبحث وينقب ويقعد يشوف ده محقق. الله، يبقى عملها كلها تطهير، تبقى ايه؟ تطهير وتنقيه ونماء. لان العاجز لما يشوف كل المؤمنين حوله القادرين يبحثون عنه ليعطوه حقه، مش صدقه ولا حقه، يعطيه حقه، يقول لك يا زمداني في الكون ده مش لوحدي، ده انا في الكون بفلان وبفلان وبفلان وبفلان. تبقى تنميه لقوله ولا مش تنميه؟ كترته ولا قللته؟ ما دام الكل بيديله يبقى اللي كترته، يبقى دي تنميه. اما قال لك حتى وبقاء النوع، بقاء النوع يعني ايه؟ ام قال لك الانسال اللي تيجي دي ربنا عايز يعمل لها وعاء طاهر، وعاء شريف، وعاء عفيف، يبقى جاي يزكيكم في كل ايه؟ في كل شيء. يزكي حركات جوارحكم، فلا تتجهوا الحركة الا لتحقق المطلوب منها عند من خلقها، لان خلقها وقال يا عين انت حدودك كذا، يا لسان انت حدودك كذا، يا ايد انت حدودك كذا، يا رجل انت حدودك ايه كذا، يا قلب انت حدودك كذا. اللي خلق الجرح ديا هو اللي ادى ايه تصنيفات الايه تصنيفات الـ. فان خرجت عن غير ما وضع لها في منهج يبقى خالفت ولا لا؟ يبقى اهو جاي يزكيكم عشان يعمل الحكايه، يطهركم وينقيكم وينميكم في كل مجال من مجالات الحياه. ويعلمهم الكتاب والحكمه، ساعه ما بيقولوا الكتاب يقصدون المنزل القران، والحكمه السنه. واذكرنا ما يتلى ايه في بيوتكن من ايات الله والايه، طب ايات الله معروف انها القران، والحكمه تبقى مين؟ كلام السنه، سنه الرسول. طيب هنا الحكمه ممكن تروح لسنه الرسول، لكن هو قال يتلو عليهم اياته، يبقى الكتاب هنا ايه؟ ويعلمهم الكتاب، يرجع للقران. طب هيتلو عليهم اياته يعني الايه؟ القران، وبعدين يعلمهم الايه؟ الكتاب. قال لك بعض المفسرين قال لك لا بد اننا نعمل الكتاب هنا لها معنى تاني غير معنى يتلو عليهم ايه؟ ايات. والكتاب ده يبقى معنى ايه؟ فقالوا الكتاب الكتابه، الكتاب. واول عمل مزاولوه في الكتابه كتابه المصحف، تبقى التقت ولا لا؟ ولذلك لما جه في غزوه بدر اللي ما عندوش حاجه قال له ايه؟ كل واحد يعلم ايه؟ يعلم 10. يبقى كانت امه اميه. ولذلك اذا قرات في سوره الجمعه قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو بالاميين رسولا منهم يتلو عليهم ايه؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتابة. دي المناسب للأمية ولا لا؟ مناسب. قال لك الله، طب وليه ما تاخد اللقطة دي واللقطة دي واللقطة دي وتبقى ايه؟ تيجي كله. ام قال لك لان فيه فرق بين التلاوة وبين التعليم. التلاوة يتلو عليه، التعليم يخليهم هم اللي يتلو، تبقى ماشية ولا لا؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. علم يعني نقل العلم من معلم إلى معلم. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في أساليب تأتي في القرآن